وهذه الاستفهام عنها غالبا ما يكون بالفعل، والاستفهام عنها أكثر من الاستفهام عن التصورات، أي عن إدراك المفردات. فقول الله تعالى بشر يهدوننا يحتمل أن يكون فاعلا لفعل محذوف، ويحتمل أن يكون مبتدأ دخل عليه حرف الاستفهام، كل ذلك محتمل. يرجح الاسمية عدم التقدير، وأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير. ويرجح الفعلية أن حروف الاستفهام أخص بالفعل من الأسماء، ولهذا تترجح الاسمية في مثل قول الله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، تترجح هنا الاسمية لأنها عودلت بجملة اسمية وهي جملة نحن الخالقون. أأنتم تخلقونه، أنتم تخلقونه، هذه الجملة دخل فيها حرف الاستفهام على المبتدا، فهل هي اسمية أو فعلية؟ تترجح الاسمية. لماذا؟ لأنها عودلت ب أم نحن الخالقون، وهذه جملة اسمية، جملة اسمية خالصة، نحن الخالقون جملة اسمية خالصة. وتترجح الفعلية في مثل قول الشاعر فقمت للطيف برتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم، فقلت أهي سرت، عدلت بقوله عادني، عدلت بجملة فعلية، فهذا يرجح أن الجملة هنا فعلية وأن التقدير أسارت هي. وسعد قومي من الجمل التي تحتمل أن تكون اسمية وتحتمل أن تكون فعلية جملة سعد قومي. هذه الجملة لها ثلاث تخريجات، لها ثلاث وجوه، اثنان منهما فصيحان جاريان على ألسنة سائر العرب، ووجه خاص بلغة بعض العرب، بلغة طي وأزد شنوءة، ويسميها النحاة لغة أكلون البراغيث. هذه الأوجه منها وجهان فصيحان، وما أن نقول قاموا الرجال، فنقول الرجال مبتدا وجملة قام خبر مقدم، فهذا وجه فصيح لا إشكال فيه، هذا التوجيه لا إشكال فيه وهو جار على ألسنة السائر العرب. الوجه الثاني أن يقال قاموا الرجال، الواو هو الفاعل، قاموا فعل ماضي، والواو هو الفاعل، والرجال بدل من الواو. وخرج على هذين الوجهين قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا فعل ومعه الضمير سروا الذين ظلموا، الذين هنا خرجت على أنها مبتدأ والجملة قبلها هي الخبر، أو على أنها بدل من الواو. توقف لذا حنبه جيد. الوجه الثالث الذي يختص بلغة بعض العرب هو لغة أكلون البراغيث، وهو أن يقال إن الواو هنا حرف دال على الجمع، وأن الفاعل في الحقيقة هو الاسم الظاهر بعده. فإن سألتني فقلت الخلاف بين هذه الجمل هو خلاف تقديري، فكيف نصف بعضها بالفصاحة وبعضها نقول إنه ليس هو الأفصح؟ لما لا نقول إن الطي ويزدشنوة يقصدون الإبدال، أو يقصدون كون الاسم الظاهر مبتدأ تقدم عليه خبره؟ فجواب ذلك أن الأئمة، أن أئمة النحاة الذين شافهوا هذه القبائل وأخذوا منها علموا أنهم حين يقولون أكلون البراغيث فإنهم لا يعتدون بأن الواو هو الفاعل، وإنما يسندون الفعل إلى الاسم الظاهر، ويعتبرون الأحرف دالة على الجمع فقط. نعم.

ومنذ اسمان حيث رفعا أولي الفعل فجئت مذ دعا. فإذا قلت لم أبصره مذ يوما ارتفع الاسم بعد، فإن في تقديره قولان، سنرجع إلى قوله قولان لأن فيه ملاحظة وتوجيها. فنبدأ قبل ذلك بالمسألة التي أتاه بها، وهي قوله يومان قيل بعض جزئي ابتداء. يومان قيل في إعرابها إنها مبتدأ، وقيل في إعرابها إنها خبر لمبتدأ، وقيل التقدير منذ كان يومان فهي حينئذ فاعل لفعل محذوف. فإذا قدرتها مبتدأ أو خبرا فالتقدير عند الأخفش والزجاج بيني وبين لقائه يومان فهي حينئذ مبتدأ، والتقدير عند ابن السراج والمبرد وابي علي الفارسي أمد عدم رؤيتي له يومان وحينئذ تكون خبرا للمبتدأ المقدر الذي هو أمد. ومذهب الكسائي رحمه الله تعالى علي بن حمزة أنها فاعل بفعل محذوف وتقدير منذ كان يومان. فإذا قلنا هي يومان هذه فاعل لفعل محذوف فحينئذ تكون الجملة فعلية، وإذا قلنا منذ مبتدأ أو خبر فإن الجملة حينئذ تكون اسمية. وأما قوله فإن في تقديره قولان، ملاحظتنا هنا أنه كان ينبغي أن يقول فإن في تقديره قولين لأنها اسمين وهو مثنى، فحقه أن يعرب إعراب المثنى نصبا فينصب بلا. فعلى كل حال يمكن أن يقال إن قولان هنا مبتدأ والاسم ضمير للأمر والشان، وقد تقدم عليه خبره في التقدير إنه أي الأمر والشان قولان في تقديره. ويمكن أن تكون أيضا فاعلا بالظرف لأنه خبر، فهذا من المواضع التي يمكن أن تكون الجملة فيها ظرفية فيكون عاملا. ويمكن أيضا أن يجري على لغة من يلزم المثنى الألف، وهذا التوجيه هو أحسن ما قيل في قول الله تعالى إن هذان لساحران في قراءة الجمهور. إذن نتوقف الآن عند هذا الحد إن شاء الله، نلتقي بعد الصلاة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.